شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. مع الدرس الثالث. قال: باب زكاة الأثمان. قال: وهي نوعان، ذهب وفضة، ويلحق بالأثمان ما جعل بدلا عنهما من النقد الذي يتعامل به الناس. قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. يعني ما هو نصاب الفضة؟ 200 درهم، حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى تبلغ 20 مثقالا فيجب فيه 0.5 مثقال. كم فيها؟ ربع العشر. الآن عشر 200 كم؟ 20. كم ربع 20؟ 5. قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، وفي الذهب 20 مثقالا فيجب فيه 0.5 مثقال. ودليل هذا ما ثبت عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. قال: فإن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، يعني مغشوش. العبرة بالذهب الصافي، فإذا كان نصفه ذهب نصفه حجر وبلغ المقدار لا يعتبر حتى يكون الذهب هو الذي يبلغ المقدار المطلوب. قال: فإن شك في ذلك هل بلغت أم لا، خير بين الإخراج وبين سبكهما. إذا سبكت فرزت اتضح ليعلم قدر ذلك، لا يلزمه قال أن أخرج، فعليه، فإذا سبكت عليه أن يخرج إن تبين، وإلا فلا. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والآلية. فلا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. الحلي المباح أخرج الغير مباح. المباح الحلي للمرأة، فإذا اشترى رجل ولبس حليا هذا يعتبر في حقه محرم، يعتبر في حقه كنز، والكنز يجب أن تخرج منه الزكاة لأنه جمعه ولا يحل له أن يستعمله، يعتبر كنز. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ورحم الله الجميع. والمسألة فيها خلاف، والأدلة من حيث القوة تدل على الوجوب. الأدلة من حيث القوة تدل على الوجوب. هناك أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز جاء عن أم سلمة: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، فكل مال زكي ليس بكنز، وكل مال لم يزكى فهو كنز. هذا من حيث العموم في القرآن. وهكذا جاءت أحاديث عامة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. فالذي عنده ذهب لللبس يعتبر صاحب ذهب وفضة. وفي رواية: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. هذه عمومات تدل على أن صاحب الذهب عليه أن يخرج من ذهبه الزكاة، فالعموم يدل على ذلك. وهناك أدلة خاصة مثل ما ثبت عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاعا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في صحيح الترغيب رقم 768 أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله ولرسوله. وفي رواية قال لامرأتين: فأديا زكاته. الجمهور يردون على هذا الحديث إما بالتضعيف وإما بتفسير آخر، وهو أن الزكاة تجب على الإنسان إذا بلغ النصاب، والأسورة في اليد في الغالب لا تبلغ النصاب. واستدلوا أيضا حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: لا. فقال: أما تخافان أن يصوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي ورد على الشبه، قالوا: بهذا يتبين أن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي قول متناقض مع النصوص ترده. والواجب على الإنسان أن يقول فيما يبلغه من كتاب الله وسنة رسوله: سمعنا وأطعنا، أن لا يبخل فيما أتاه الله عز وجل من فضله بحجة أن فلانا قال بعدم وجوب ذلك. ثم ذكر دليل من لم يوجب الزكاة، وهو حديث جابر: ليس في الحلي زكاة. واعترض عليه بأمرين: الأول أن الحديث ضعيف، والثاني أنكم لم تأخذوا بعمومه، فقد أوجبتم الزكاة في الحلي الذي لا يلبس، ليس في الحلي زكاة، لم تعمموه، إنما خصصتموه باللبس. والتخصيص باللبس من باب القياس، ليس على المرء في عبده وفرسه زكاة، فقالوا: كل ما يستعمل ليس فيه زكاة. وهذا القول والله أعلم فيه رجاحة، وهو الأحوط أيضا، ولكن من كان يعتقد أن ليس فيه زكاة ولم يؤدي زكاته من قبل ثم تبين له ذلك، فهذا لا يؤمر بإخراج ما مضى من زكاة ذهبه. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ولو كثر. ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف، خاتم معروف، لا يجوز للرجل أن يلبس سلسلة من فضة أو سوارا من فضة، لا يجوز، هذا من اختصاص النساء أو من ينشأ في الحلية. قال: وحلية السيف، وحلية السيف يعني المقبض. قال: والمنطقة ونحوها، والمنطقة هو ما يشد به الرجل وسطه ليقوى على العمل، إذا كان حزام من فضة فيه فضة هذا جائز عندهم. قال وأما المعد للكرار أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة. المعد للكرار يعني ليس لللبس، عنده حلية كثيرة يكريها، أو الادخار يعني مكنوس سنشتري ذهب حلي ويبقي عنده بدل المال، قد يقول المال سينزل قيمته فهذا فيه الزكاة لأنه كنز. قال والمحرم كالذي يصنع على هيئة تمثال أو حيوان أو كلبس الرجل الذهب وهو محرم، فإذا كان كهيئة تمثال أو لباس هذا لا يجوز أن يلبسه، وإذا لم يجوز أن يلبسه انقلب إلى كنز. وما اكتنز من الذهب والفضة مما لا يلبس أو مما يحرم لبسه تجب فيه الزكاة. فالكنز يعني ما اكتنز من الذهب ليس لللبس، سواء ليس لللبس اختيارا أو ليس لللبس تحريما، فهذا يعتبر في حكم المكنوز فتجب فيه الزكاة. نعم، تأجير، الكراء التأجير، عنده ذهب يؤجره للأعرس مثلا، هذا تجب فيه الزكاة. قال باب حكم الدين، يعني حكم زكاة الدين، هل فيه زكاة وليس فيه زكاة، التفصيل في ذلك. قال من كان له دين على ملي يعني غني أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، رجل جحد المال وعندك عليه بينة، إذا ذهبت للقاضي أعطاك مالك أو ذهبت له وأعطاك مالك. قال والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، لكل ما مضى. إذا كان الدين على ملي على غني متى ما طلبته أعطاك، ولكن لم تأخذه أنت بالخيار، إما أن تزكيه كل عام مع مالك وهذا أفضل وأبرأ للذمة، وإما أن تنتظر حتى تقبضه ثم تزكيه عن كل ما مضى. دين على ملي عنده واجد أو لم يكن واجدا ولكن إذا طلبته أعطاك وهو مضمون السداد، رجل يعطي ولده دين 100,000 ثم يقول له أنا ما أحتاج الآن، والابن يستطيع يوفر قليلا فإذا طلبه أعطى، هذا كمن وضع ماله في المصرف، وضع المال في المصرف ادخار، هذا ماذا؟ دين، متى ما أردته تستطيع أن تأخذه، تزكي ولا ما تزكي؟ تزكي، هذا حال الدين، تزكي كل سنة أم إذا قبضته؟ إما كل سنة أو أنك إذا قبضته. يعني هنا قال قال لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس معدم ليس عنده شيء، معدم ليس عنده شيء، أو على جاحد ولا بينة به، يجحد أن أعطيك أنك أعطيته دينا وليس عندك بينة. قال والمغصوب، ما المغصوب؟ والضال يعني ضاع منك مال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. هنا ذكر إن كان الدين على معسر أو على جاحد وليس بينة، أو مال مغصوب ولم تستطع أن تسترجعه، أو مال ضاع عنك ولا تستطيع وتدري تحصله أم لا، فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين، يعني الصداق صداق المرأة. نعود من جديد ونلخص، هل في الدين زكاة؟ المسألة فيها تفصيل. نقول الدين دينان، دين مضمون القبض إما على ملي وإما عندك صك وتستطيع أن تسترده، فهذا الراجح أنه يلزمه أن يخرج الزكاة عن ماله لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. الثاني دين لا يرجى رجوعه إما على معسر أو جاحد مماطل، فهذا لا تجب فيه الزكاة. ولكن إذا قبضه هل يزكيه أو لا يزكيه؟ وإذا زكاه هل يزكي عن سنة أو عن كل ما مضى؟ هذه مسألة. هنا الإمام قال فلا زكاة فيه، يعني يستقبل به حولا جديدا بعد أن يقبضه، فإذا حال حول بعد قبضه يزكي. وهناك قول آخر وهو أنه يزكيه لسنة واحدة، أنه يزكيه لسنة واحدة. وهناك قول وهو أضعف من هذا أنه يزكي عن كل ما مضى، وأرجح الأقوال أنه يستقبل به حولا جديدا كأنه ورثه الآن، لم يكن عنده، لأنه ملكه غير تام ولم يمكنه التصرف فيه، فهو كان في حكم المعدم الغير موجود. طيب إذا بقي المال عند المدين وحال عليه الحول هل يزكي؟ أنا اقترضت منك 100,000، أريد أن أشتري سيارة، لم أوفق في سيارة، وبقيت هذه 100,000 عندي حتى حال عليه الحول، أنا مليء، متى طلبتني أعطيتك، هل عليك زكاة؟ نعم، المال في يدي مقبوض عندي، هل أزكيه أم لا؟ ها؟ تزكيه. هذه الصورة تجتمع فيها الزكاة مرتين، أنا في ملكي، لأنك كل مال ملكته بوجه شرعي وبقي في يدك وحال عليه الحول وهو نصاب عندك، عليك أن تزكيه، وصاحبه يزكيه لأنك مليء، إذا طلبه أعطيته. هذه المسألة تجتمع فيها الزكاة مرتين، والله تعالى أعلم. قال وحكم الصداق حكم الدين، صداق مهر المرأة، لا زكاة في مهر المرأة إلا إذا قبضته وكان نصابا وحال عليه الحول. أما المهر المؤجل فهذا حكمه حكم الدين، شأنه شأن الدين الذي يرجى سداده أو لا يرجى سداده. فإذا كانت المرأة متى ما طلبته من زوجها أعطاها إياه وهو مليء، يقول خذي مالك، تقول لا أريد الآن، خلي عندك، هذا الدين على مليء، كل عام تزكيه. أما زوجها معسر ما يستطيع أن يوفي الآن، يقول أنا كما التزمت في العقد أقرب الأجلين إما الوفاء والطلاق، هذا ليس فيه زكاة، ليس عليها فيه زكاة. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه، يعني عندي مال 100,000 وعندي دين 100,000، من كان عليه دين يستغرق النصاب، يستغرق مالي مثلا، ينقص المال عن نصابه، عندي 10,000 وعليه دين 8,000، هذا ينقص النصاب، وقد يستغرق النصاب كله، لا يبقى من المال شيء. قال فلا زكاة فيه. هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يقول هذا القول أن الدين إذا استغرق النصاب لا زكاة فيه وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يفرق بين المال الظاهر والمال الباطن، فقالوا في المواشي في السائمة لا يؤثر الدين، قالوا لأنها ظاهرة وقلوب الفقراء بها متعلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الساعي وينظر في البهائم ويخرج الزكاة، ولم يكن يسألهم هل عليكم دين آخر أم لا. ومنهم من أوجب الزكاة في الجميع، يعني كل ما ملكته من مال وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه بغض النظر مطلقا عن دينك، سواء كان في المال الباطن النقود أو في المال الظاهر ما يراه الناس. وهذا المذهب الأخير هو الأرجح والله تعالى أعلم، أن الزكاة في المال مطلقا بغض النظر عن الدين، هذا المذهب الراجح، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا. والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم، فعلق الزكاة بالمال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، متفق عليه، فعلق الصدقة بالمال. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة في المال، والدين الذي على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله، لذلك لو تلف مال الإنسان هل عليه زكاة؟ لا. هل يسقط دينه؟ لا يسقط دينه، مع أن الزكاة تسقط، لأن المال، لأن الزكاة في المال والدين في الذمة، فلو تلف المال الدين لا يسقط، فالدين في الذمة والزكاة في المال. ولذلك قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فهذا أبرأ للذمة وأحوط، والله تعالى أعلم. فلو كان عند الإنسان مال وعليه دين فالأحوط والأرجح من أقوال العلماء أنه عليه أن يخرج الزكاة من ماله الذي ملكه وحال عليه الحول، بغض النظر ذمته مشغولة بدين أم لا. هنا مسألة أيضا، إسقاط الدين عن الزكاة، أو إن شئت فقول إسقاط الدين عن المعسر وحسابه من الزكاة. أعطيت رجلا، أعطاني الشيخ مال دين وأنا معسر، أعطاني 5000، ثم وجبت عليه الزكاة، فقال أنا سامحتك، نوى بهذا المال الذي عندي دين نوى به الزكاة ولم يخرج زكاة ماله، حسب هذه 5000 من عندي الذي عندي دين حسبها من الزكاة وانتهى. هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم لا يجوز، هذه لا تجوز بالإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله أما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، هذا في الفتاوى 25 صفحة 84. قال لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فهذا فيه خلاف قولان العلماء، هذه مسألة تختلف. عندي مال مليون في زكاة 25000، وأعطيت شخص دين 100000، لا يجوز لي أن أسقط من دينه 25 وأقول له ادفع 75 فقط، هذا ما يجوز. أما مسألة أخرى ذكرها رحمه الله يقول يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، يعني 100000 هذه اللي عندك أنا ما أخرج زكاتها إنما أسقط الدين، هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. وقال في صفحة 89 وإن كان له دين على حي أو ميت لم يحسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك. ويدل لذلك حديث معاذ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة بأموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فبين أن الزكاة شيء يؤخذ ويرد، وإسقاط الدين ليس بأخذ ولا رد. ولكن لو أعطي من الزكاة لفقره فردها على أهلها وفاء لما في ذمته من الدين من غير تواطؤ جاز ذلك، يقول أنا سأعطيك زكاة ولكن بشرط أن تدفع ديني، هذا ما يجوز. أما أعطى من الزكاة ثم أخذ جزء منها قال هذه من دينك، هذا لا بأس بذلك بهذه المسألة. مسألة أخرى في الزكاة أيضا، من مات وعليه زكاة هل تخرج زكاة من تركته أم لا؟ رجل مات وعنده مال، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان هذا الرجل مسؤول عنه يخرج الزكاة في حياته ولكن تم الحول ومات، يعني مرض قبل الحول بشهر ولم يخرج الزكاة لم يتمكن ثم مات، قال فعلى الورثة إخراج الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وأما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج لأنه تعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط، وقد سبق حق أهل الزكاة في هذا المال حق الورثة، يعني حال الحول قبل وفاته ولكن لا تبرأ ذمة الميت بذلك لأنه مصر على عدم إخراج الزكاة. والله تعالى. قال: باب زكاة العروض. والعروض كما تقدم معنا عروض التجارة، أي ما يعده الإنسان للبيع من أي نوع كان، كل ما عددته للبيع يعتبر عروض تجارة تجب فيه الزكاة. وتقدم القول فيها أن الزكاة في عروض التجارة واجبة عند الجماهير الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نقل إجماعا إلا أهل الظاهر، وقال به من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. وذكرت أن في المسألة حديث ومتكلم فيه وكثير من العلماء يحسنه، وهناك آثار عن ابن عمر وغيره صحيحة ثابتة، والإجماع والقياس يؤيد ذلك، ولا مخالف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو المتوجب، والله تعالى أعلم. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. يعني إذا كان نوى بالعروض عروض التجارة لم ينويها التجارة، نواها الاقتناء، هل ليس بها زكاة؟ قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. يعني متى تعتبر نية التجارة؟ قال: وهي نصاب، أي يشترط في العروض بلوغ النصاب، ونصابها يقوم بقيمة الذهب أو الفضة، وهكذا النقدين نصابهما على الراجح يقوم بنصاب الذهب أو الفضة، والذي عليه الجماهير أنه يؤخذ بأقل النقدين نظرا لمصلحة الفقير. فإذا كان مثلا نصاب الذهب بالجرامات إما 90 وإما 85 على اختلاف بين العلم، وأكثر العلماء يرون أن نصابه 85 جراما، وذلك أن المثقال 4 جرامات ربع، 20 مثقال 85 جراما، والذهب 100 درهم وبالجرامات 595 جراما. والنقود كما تقدم بدل، يحسب نصابها على أقل النصابين، على أقل النصابين. فإذا كان 100 درهم فضة تساوي 5000، وعشرون دينارا مثقالا من الذهب تساوي 10000، فنقول نجعل نصاب الدراهم كم؟ 5. وهكذا في عروض التجارة، فتقوم بقيمة الذهب والفضة، ويراعى الأقل عند التفاوت لأنه الأحظ للفقراء. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا. عندكم كاملا؟ ها؟ في ضبط كاملا، كاملا المعنى مكتمل بدون كاملا. قال: حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا، ثم يقومها، سيشرح هذا هو بنفسه، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. أقل نصاب من الذهب أو الفضة، يعني قيمتها يقيسها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت أقل نصاب عليه الزكاة، إذا لم تبلغ النصاب لا زكاة فيها. فينويها والنية تحسب من وقت بلوغها النصاب، على ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، وتبقى نصاب طول الحول، فإذا نقص عن النصاب في وسط الحول فيستأنف حولا جديدا. هذا معنى الكلام من الإمام: هي نصاب حولا، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. يعني رجل عنده محل، فهنا يقوم ما عنده، إذا كانت نصابا وحال عليه الحول فإذا بلغت أقل النصابين من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض لتكميل النصاب. يعني عندي عروض قيمتها 5000 والنصاب 10، وعندي ذهب وفضة قيمتها 5000، معي؟ أضم الذهب والفضة إلى العروض في القيمة وأخرج الزكاة منها لأنها بلغت بذلك النصاب. لماذا؟ لأن عروض تجارة بماذا تقوم؟ بالمال، بالذهب والفضة. فإذا قومت بالذهب والفضة فما يكون من جنسها يضم إليها، فجنس المقوم هو الذهب والفضة، فيضم الذهب والفضة، فالعروض تقوم بالذهب والفضة فيضم إليها ما كان من جنسها من ذهب أو فضة. إذا قومتها بالدراهم وعندك دراهم في الحساب تضم الدراهم التي عندك إلى هذه العروض. قال: وإذا نوى بعروض التجارة القنية، يعني اقتناء لنفسه، فلا زكاة فيها. ثم إذا نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف حولا. يقول: إذا نوى بعروض التجارة الاقتناء ليس فيها زكاة. ثم إذا نوى بها بعد ذلك التجارة، اشترى أرضا ليس للتجارة، قال سأبني عليها، ثم لم يتيسر أمره فعرضها للتجارة، من متى نحسب؟ من بداية عرضه للتجارة. قال: ثم إذا نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف حولا، يحسب الحول من وقت نيته الاتجار بهذا العروض. هذا ما يتعلق بهذا. بقي درس واحد نكمل ما تبقى حتى يعني يبقى وقت زكاة الفطر، يعني 3 مسائل قصيرة باقية. هذا يعني ما أمكن إيضاحه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى.